صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. يعني طبعا أكيد كل واحد منهم له كتابه الخاص مش كده؟ قرأ مع كتابه. طيب يا ريت طبعا احنا واحنا بنقرأ يعني دايما طالب العلم يكون دايما ذكي الوقت والزمان والفائدة. يعني طبعا قديما زمان كان العلم هو زي ما انتم شايفين كده البخاري يقرأ البخاري ومسلم يقرأ مسلم والمالك يقرأ الموفق. وموضوع الشروح والأشياء دي كانش قربة يعني كانت الورود انه يشرح مثلا جاء فيما بعد لما قل العلم بدأ طبعا ابن عبد البر يشرح الموفق واسمه ده ابن حجر يشرح البخاري وهكذا. فكان مجرد هو يقرأ فطالب العلم النجي هو بيقرأ بقى وهي بيسمع الدرس من البداية المفروض يبقى معاه قلم وروح معلم علامة على أي إشكال سواء كان في معنى كلمة في معنى عام إجمالي في اسم في ترتيبة معينة يبقى أصبحت أنت عندك بفضل الله عز وجل قراءة مسلم كاملة ثم قراءة تانية فيها إتقان وهو الإشكاليات اللي موجودة عندك الآن دي اللي أنت سايبها وعديتها لا أنت عامل لها عندك علامة علامة علامة علامة علامة في الإشكاليات. بعد كده تيجي تدور من البداية هتلاقيهم مثلا في كل مجلس إشكال أو اثنين أو ثلاثة هتذكرهم يبقى صار مسلم عندك بشرح مسلم موجود فين يا أبا فهر يا أبا عبد الله موجود فين في الرأس. لكن اللي أنا عاوز أعمله هذا أصلي أنا بعض الإخوة الهدف بتاعه ضعيف شوية لما بيقعد هذا وضعيف قاعد ده بيطلب علم فقعد ملل لما أقرأ في مسلم. طب وزيك سؤال هل حد من الحاضرين خلص مسلم كاملا خلصه قراية كاملة كاملة أنت ماشي. طيب حد خلص مسلم كاملا غير صاحب كاملا ماشي هنا اثنين حد تاني مين زود. طيب إذن فرصة ان انت خلصت مسلم وبعدين تخليص مثلا واحد يخونا الأخ محمد وهو كان في دكان وتجارة غير تخليص واحد قاعد في الدرس صح مش صح. انا الان بتسمع انت الكلام في جمل فانك اول مرة تسمع فرق جامد انك جالس في مجلس مهيئ تحديث وقاعد ذهنك شاغل ومشغول غير لو انت قاعد بتقرا في البيت نايم على السرير زي ما بتقول فضائيه في بقى من درس العلم قاعد كده مكعبز وتعبان وكده وفرق انك نايم على السرير وبتسمع تسمع كلمه وفوتك عشر اذا كان نكته بيقولها اذا كان طبعا. فمهم جدا يا اخوانا طالب العلم وقته ده يستفيده ان خلصت كتب السنن خلصنا البخاري من خلال كل قراءتك هتستفيد بانك انت تعمل علامات. ودايما بعض كان في واحد الاخوه كان جاي هنا وكان جاي لي مخصوص جاي مخصوص يعني عشان ايه يعوز منهج والكلام ده فانا بقول له كتب السنه انا جبت له كلمه كتب السنه وراح مبرق قال لي لا انا مش عاوز كتب السنه انا اقصى حاجه عندي لولو مرجان فلوس. قلت له طيب ايه اللي هنزوده يعني الزياده بالنسبه للبخاري ومسلم ايه اللي ممكن نعمله ماشي الزياده عندك كام لولو مرجان حديث كام حديث قال لي حوالي 2000 وكسور. قلت له طيب احنا لو شفنا البخاري فقط ركزوا معايا في الجزئية دي مهمة جدا لان للأسف الشديد كثير من الطلبة بيبصوا كتب السنن ده هرم عمر ما رف يطلع. طيب انت بتقول لي 2000 وكسور 2500 حديث مثلا. طب البخاري لوحده كام حوالي كام 2602 مش كده مظبوط حوالي 2602. قلت له انت لو حفظت الاصل البخاري نفسه 2602 هتدور بقى بعد ما تخلص البخاري او بلاش حفظ المهم دراسه في ناس بتحفظ وناس بتقرا هتخش لي على مسلم الزياده اللي موجوده في مسلم حوالي هتكون كام مش هيزيد عن 1000 او 800 حديث. يبقى عندنا البخاري خلصته وتعبت فيه شويه جيت عبارت مسلم بعد ما كان 2000 وكسور او 3 او 9 او هتبص تلاقي زياده بسيطه جدا ضفتها لايه للبخاري يبقى عبرت عملت الكتابين مع بعض بمجهود اقل في مسلم. طيب خلصنا البخاري ومسلم هنخش على النسائي حوالي 120-130 حديث زيادة فقط في النسائي، ورغم ده مشكلة بسيطة. يبقى أنت اللي في دماغك موجود البخاري ومسلم دخلت على النسائي زيادة فقط حوالي 180 حديث. يا نهار أبيض، ده أنت ممكن دول تحفظهم في كام يوم. يبقى جامعة البخاري ومسلم وإيه والنسائي، خلصنا. خش على أبي داود زيادة حوالي كام؟ 300-400، لأن كل ده مكرر يا أخوانا. فإذن الشيطان بيسوي لطالب العلم يا زي مرة أخ بص كده الإمام أحمد المسند، يا نهار أبيض، لا لا لا ده تفنى فيه الأعمار. مع إنه لو اللي بيقروا جرايد، أنا أحيانا زمان كان في واحد من البلد دي كان هو قاعد في يعني محل اكسسوارات وكده، فكنت أعدي عليه الصبح الجرنان، وأنا راجع الساعة 3 الجرنان، لقيت مرة بقول له أنت بتحفظه؟ قال لي بطلع منه فوائد، فوائد من جرنان. فلو طالب العلم بقى هو يعني، وطبعا كله شفت غالبا كلهم جريدة عددها قد ايه، فلو طالب العلم بقى عبر المرحلة دي ابو داود، طيب بعد ابو داود ايه الترمذي؟ هتلاقي الترمذي كده عبارة عن ايه؟ عن بستان في نوع من التسالي شوية غير الكتب التانية. هتلاقي البخاري فيه جفاف شوية يعني تقيل شوية، مسلم شوية، النسائي شوية، لا الترمذي بقى هيشوقك بقى نفس اللي فات كله موجود. هتلاقي اللي في البخاري وفي مسلم وفي النسائي غالبه موجود، يعني الترمذي اذا حاجات صحت تبقى قليل، بس في حاجات جميله بقى وقال كذا ومش عارف ايه، وتلاقي تتسلى في الترمذي يدي لك نشاط شويه وشويه بساط اللي هتضيفه. بعد ما خلصت الترمذي وابو داود ومش عارف ايه وبتاع، جاء ابن ماجه، هو ابن ماجه نسخه من الكتب الثانيه، وزي قالوا لا يوجد في ابن ماجه مكرر الا فلسني، هو نفسه نسخه، ولذلك اختلفوا ونحطه بقى تبع الموطا بدال ولا وتخش على الموطا، هو نفسه البخاري. دي حاجات بسيطه جدا. وقول مالك، اذا السنه بسيطه يا اخوانا. غيرنا بيقرا، في بعض الشباب بيقرا كتب، يعني في كتاب بتاع الامام مالك اسمه ايه اللي كانوا بيقروه الاخوه، كتاب بتاع الامام مالك اللي كانوا بيقروه الاخوه، كتاب اللي هو كان في اسمه، فاكر انت كتاب؟ لا لا، في مالك اقصد، في مذهب الامام مالك. المدونه؟ ها؟ لا غير المدونه. انت مالكي مش كده؟ انت مغربي ولا تونسي؟ تونسي. تونسي. اليوم الشاهد ان في كتاب حوالي تقريبا 18 مجلد في المذهب المالكي. كشف القناع؟ ايوه، بس كده خلاص. كشف ما حنبلي. خدت بالك كده؟ حنبلي ولا؟ حنبلي. كشف؟ حنبلي مظبوط. مظبوط. المهم كتاب ده يا إخوة عاملين ليل نهار شغالين فيه. طب ما بدل ما نشتغل في ده ما كنا كتاب سنة، كتاب سنة هيجي بيكون أجمل، وحتى هيبقى عندك نوع من الإيه يعني، إن أنت بنيت أساس موجود وهكذا. بعدها طب خلصنا الكلام ده، خش على يعني. أنا من ضمن الأشياء الطريفة، كنا هناك عند مكنش مقبل، فكان في حوالي 4-5 أجزاء من مصنف ابن أبي شيبة، وبعدين طبعا ايه النظر الكتاب ناقص وكده، فبعض الاخوه قال ده مش هنقرا فيه حاجه. فانا مره بدور بقلب فيه لقيت احاديثه جميله، اثار جميله قوي، وبعض الحكايات مش عارف ايه وقصص عجبني جدا. فضلت اقرا في الكتاب شويه، طبعا هم 4 أجزاء بسيطه. بعد ما جيت هنا فجاه لقيت الكتاب مطبوع، ومطبوع يعني بصوره مضغوطه الى حد ما، كان تقريبا عندي 7 مجلدات. المهم انا بصيت في الكتاب في الاخر لقيت حوالي 82,000، ركزوا على الرقم ده، 82,000 حديث واثر. فقلت عاوز اقرا فيه بقى استفيد منه. المهم بدات ايه اعمل ايه، جيت وانا كل ما انا نايم اقعد اقرا وايه واعمل له زي فهرس كده، قلت افهرسه. انا فهرسته وقريت الكتاب استفدت منه. فاذا قضيه السنه قضيه خطيره جدا، ده اصل، والشيطان هيجي لك يصرفك عن الكلام ده، هتلاقي نفسك مصروف عمال تقرا كتاب الفلاني وكتاب العلاني ومش عارف مين وبتاع وكلام زي كده. فلذلك ارجو من اخواني الافاضل ان في خلال المجلس ده تحتسب وتقعد افضل مجلس في حياتك. يعني اظن الان المجلس اللي احنا فيه الان ده الان ممكن ليس على ظهر الارض، شو بقوله على ظهر الارض، الا حوالي 10-20 مجلس. ممكن تلاقي واحد في اليابان وواحد في بلاد المغرب، طبعا عندهم ما شاء الله المغرب هناك، هتلاقي كم مجلس تحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابه هم متضررين من تاخير العشاء، تذكروا الحديث؟ قال لهم ما اعلم على ظهر الارض